بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث أيضا حسنه الألباني. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني. ودلني بمعنى أرشدني إلى عمل من الأعمال، إذا عملته يعني قمت به وفعلته أحبني الله وأحبني الناس. إذا هذا الصحابي رضي الله عنه إنما جاء يسأل عن محبة الله جل وعلا له وعن محبة الناس له، فإذا أحبك الله فهو الحب على الحقيقة. ولذلك من أجل صفات عباد الله جل وعلا، وهذه أصدق كلمة قيلت في الحب، يحبهم ويحبون، فلا تطلب حبا دونه، لأن هذا هو أعلى شيء. وفيه دلالة على فقه هذا الصحابي الجليل، لأنه قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. فعلم أن المحبة من الله له إنما تكون بعمل، ليس بالأماني وليس بالرغبة والطلب فقط، إنما تكون بالعمل. ولذلك قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبين أن المحبة عمل، ومحبة الله جل وعلا من صفاته الفعلية، وهي من الصفات التي تكون بسبب. قلنا أن السبب دل عليه هذا الحديث وهو العمل الصالح والأعمال الطيبة. قال: إذا عملته أحبني الله. ومحبة الله للعبد محبة تليق بالله جل وعلا، أنه صفة من صفاته. وأحبني الناس، يعني هذا الرجل يبحث عن محبة الله جل وعلا وأكرم بها من مكرمة، ويبحث أيضا عن محبة الناس. قال: ازهد في الدنيا. كلمة ازهد مر معنى الزهد قبل ذلك، وهنا معناها أقدم، واقصر على القدر اللازم لك. لأن بعض الناس قد يفسر هذه العبارة بقول ازهد في الدنيا بمعنى اترك الدنيا وأقبل على الآخرة. هل هذا التفسير صحيح؟ نقول: ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الزهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الدنيا نصيبا حتى يقومه ويعينه على عبادة الله، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك. وأرجح الأقوال في تعريف الزهد ما عرفه به ابن تيمية، وسبق لنا أن ذكرناه، من أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فإذا تركت ما لا ينفع في الآخرة فأنت زاهد، حتى ولو كنت غنيا، حتى ولو كنت ملياردير، ولكن أنت تركت ما لا ينفعك. والورع ذكرنا أنه ترك ما يضر في الآخرة. يبقى إذن رجل عنده سيارة فارهة، هل هذا زاهد أم لا؟ ممكن؟ إزاي؟ إذا احتاج هذه السيارة في أمر يقربه إلى الله فهو زاهد. وضحت؟ يعني لم يأتي بها من أجل رؤية الناس ومن أجل أن يتحدث الناس عن سيارته، إنما مثلا أتى بها وقال هذه السيارة لا تصلح إلا للسفر الطويل، فأنا أحمل عليها طلبة العلم والمشايخ لله جل وعلا. هذا زاهد ولا لا؟ هذا زاهد ومجاهد. إنما لو أتى بها بلا حاجة هذا ليس بزاهد. يبقى الزاهد قد يكون غنيا، لأن بعض الناس يقول زاهد من لابس ثوب يعني غالي الثمن، وتلبس حذاء غالي الثمن، ونظارة غالية الثمن، وساعة غالية الثمن. أي كيف هذا؟ أين الزهد؟ يقولون الزهد أن تبيع كل هذا وتلبس المرقع وحتى تكون زاهدا. نقول أبدا، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ما ينفع فهو من الزهد. ولذلك الإنسان قد يأكل أكلة غالية ويكون زاهدا إذا علم أنه بأكلها ينتفع لأن يقوم لله بعبوديات قد لا يقوم إذا لم يأكل، وقد ينتفع بالمباح كملاعبة زوجته وأولاده أو تريضه وتنزهه هو ويكون زاهدا. يقول زاهد ويلعب ولعب. يقول نعم، إذا كان يستروح بهذا ليقبل على عمل آخر. وضحت؟ إذا قال له ازهد في الدنيا. ولذلك يعني كما قال قوم قارون له، وقد يعني لم ينكر الله جل وعلا عليهم، قالوا له وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فنقول لا تنس نصيبك، ولكن كما قلت أقلل منه بقدر ما ينفعك. قال ازهد في الدنيا يحبك الله. يحبك، يقول كيف تفتحون هذا الفعل وهو واقع في جواب الطلب فيكون مجزوما يوضع عليه سكون. نقول أن هذا الفعل أحب مشدد، والفعل المشدد إذا وقع مجزوما فإنه يفتح. أنا فقرة يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يبقى إذا زهدت في الدنيا أحبك الله جل وعلا، وإذا زهدت فيما عند الناس أحبك الناس. إذا كنت مترفعا عما في أيديهم ليس هناك عندك استشراف لما عندهم. لماذا؟ إذا كنت زاهدا، لأن الزاهد يعلم أنه إذا لم ينتفع بالشيء فلا حاجة له به. فهذا الرجل عنده سيارة وعمارة أنت إذا كنت زاهدا تقول هذا سيحاسب على هذا الأمر، فأسأل الله أن ينفعه به وأن يحاسب عليه حسابا يسيرا وعن مالي فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا نظرته إذا كنت زاهدا، ولا تنظر إلى غيرك. لأن بعض الناس ينظر كما في زمننا، واحد شايل موبايل راكب سيارة متزوج بأربعة من النساء، يعني يجري في خاطره يا ليتني مكانه. وأقول له لا تطلب مشهدا غيبك الله عنه، لأنه لعل الخير لك وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. الزاهد يعلم ذلك، والحمد لله أنا في كفاية ولست في احتياج إلى غيره. فلان معاه موبايل فخم، امرأة تلبس ذهب كثير، النظرة إليها أن هذا كله متاع الحياة الدنيا وأنه متاع قليل سرعان ما يمر ويترك، وأن الإنسان يسأل عنه. وإذا كان زاهدا، ولذلك إذا أردت أن يحبك الناس فعلا فازهد فيما في أيديهم، لأنه يحدث الصراع مع الناس إذا علموا أنك تريد ما في أيديهم. يعني لو أنك عند صديق لك وعنده موبايل ومثلا لابتوب وتابلت وكل هذه الأمور، وأنت جالس معك قلت ما شاء الله تابلت عندك، يقول لك أيوة الحمد لله، وعندك موبايل ما شاء الله، أنت تقول ما شاء الله حتى، ولكن بعدما تخرج كل وليه ذكر كل كلام إذا أنت هو متشوف إيه لهذا الأمر. وبعض الناس يسأل المتزوج بأربعة طب عامل إيه تمام، يعني كن في نفسك وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، إذا تركت لهم الدنيا أحبوا هم ذول الناس، إذا دخلت معهم في الدنيا أبغضوا حتى ولو كنت من. ولذلك تلاحظون أن الأنبياء شعارهم هذه الكلمة قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، طالما أنك بعيد عن أموالهم وعن أرزاقهم وعن أحوالهم أنت فوق رؤوسهم، إذا داخلتهم وشعروا ولو للحظة أنك تطمع فيهم نبذوك ولم يأخذوا منك ولو كنت أعلم الناس. فإذا أردت أن تحب الناس اعلم أنك ازهد فيما في أيديهم يرفعوك ويحبوك، وهذه هي نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 32. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طب احنا كده بالراحة كده كويس صح المعدل الرتم، عايزين إلا عن كده كمان، لا كده احنا بالراحة يا يعني مرحبا الكلام مفهوم. طيب أسأل الله أن يكون مفهوما عند النساء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، قال حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث حسنه النووي كما رأيتم، قال حديث حسن واختلف في إرساله ووصله، وبعض أهل العلم يقول أن الإرسال هنا لا يعد الوصل لأن كل منهما من جهة، وعلى العموم هذا الحديث اختلف بين مضاعف ومحسن ومصحح صححه الألباني الصحيح، وهو قاعدة كلية من قواعد الشريعة، يعني مضمون هذا الحديث هو قاعدة من قواعد الإسلام، ولذلك أقرب الأقوال عندي أنه حسن كما قال النووي رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا ضرر ولا ضرار، وهذه من القواعد الكلية الخمسة التي يدور عليها الفقه كله، أنه لا ضرر ولا ضرار. ما هو الضرر وما هو الضرار؟ الضرر قيل هو ما يقع بلا قصد، الضرر ما يقع منك على غيرك بلا قصد، وأما الضرار فهو ما يقع بقصد، يبقى الشيء الذي فيه ضر ويقع أو ضرر ويقع على الآخر. مثالها رجل عنده حديقة في بيته وهو يسقي شجر الحديقة وقد وضع صورا على حديقته، ولكن إذا سقى الزرع خرج الماء من تحت الحائط فذهب إلى جيرانه فآذاهم، هل هذا ضرر أم ضرار؟ هذا ضرر. لماذا ضرر؟ لأنه بلا قصد. أما رجل آخر قد فتح ثقبا في حائط حديقته حتى يخرج الماء إلى الجيران ويقول يضر كما يضر، هذا ماله؟ هذا ضرر لأنه بقصد أن يضره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية أم ناهية؟ ناهية. ما أقول لا ضرر ولا ضرار، لا هنا لا نافية أم ناهية؟ ها؟ نافية ناهية، اختلف أهل العلم. لا هنا نافية للجنس، لا هنا تسمى بلا النافية للجنس، وهي أبلغ من لا الناهية. ليه؟ لأن لا الناهية مرت معنا، تنسوا لا النافية فيها نهي وزيادة، لا النافية فيها نهي وزيادة، فيها نهي لأنها إذا نفينا كأنك نهيت، وما هي الزيادة؟ الزيادة أنها تقرر أن هذا الأمر ليس من الشريعة، وهذا أمر مستقر فيها. ولذلك أنا قلت هذه لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تدخل على الجملة الإسمية ولها اسم وخبر، اسمها نكرة وخبرها أيضا كذلك، وخبرها يحذف إذا علم، كما في لا إله إلا الله. لا إله، لا هنا إيه؟ نافية أيضا للجنس، وأين خبرها؟ وذلك أنتم تقولون معناها لا إله معبود بحق إلا الله، صحيح؟ فتقدرون خبرا وهو معبود بحق، صح؟ طب هنا نقول لا ضرر، لا ضرر إيه؟ كائن في الشريعة، هذا الخبر لا ضرر كائن في الشريعة، فنحن ننفي أن يكون هناك ضرر أو ضرار في الشريعة، يبقى لا في أخبارها ولا في أحكامها لا يمكن أن تجد حكما شرعيا فيه ضرر أو ضرار، أو أن الشريعة تقر أحدا على الضرر أو الضرار، لأن هذا ليس فيها أصلا، فالضرر منفي عنها، ولذلك قال لا ضرر ولا ضرار. وذلك يقول ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه، وشاع في ذا الباب يعني في باب لا النافية للجنس، شاع بمعنى أنه أمر أكثري من الشيوع العموم، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، أن الخبر يسقط إمتى؟ قال إذ المراد مع ظهور مع سقوطه ظهر، يعني إذا المراد بان مع سقوطه يظهر، خلاص نسقطه، إذا المراد يعني المعنى تم، أنا أقول لا ضرر كائن في الشريعة، فهمنا. كما أقول لك أنت ناجح لا محالة، لا هنا نفي الجنس، تقول فين خبرها؟ يا لا محالة في ذلك، صحيح؟ لابد أن تصلي لا محالة، يعني لا محالة أن تصلي، لا محالة في ذلك، في هذا الأمر. ليه؟ لأنه معلوم، فيجوز أن نسقط خبرها، وهنا أيضا من هذا الباب هذا الأمر أيضا. فإذا نقول لا ضرر ولا ضرار، فالضرر والضرار منفي عن الشريعة، وهو منهي عنه، لأن قلنا أن النفي فيه نهي وزيادة، والنهي والنفي يعطينا أن هذا الأمر مستقر، أن هذا الأمر مستقر، وأن هذا الأمر ثابت لا يتغير، أن الشريعة لا يمكن أن يكون في أخبارها أو في أحكامها أو أنها تقر أحدا على الضرر أو الضرار، هذه قاعدة عظيمة الشأن، وأخذ منها قواعد فقهية كثيرة، كما في قولهم الضرر يزال إلى غير ذلك. الحديث 33، نعم تفضل. هل لنا في الجنس لنا هي مالها الفعل في الماضي؟ لا، لأن النهي طلب، والطلب يكون للمستقبل، أقول لا تأكل إمتى؟ مستقبل. إنما لو جزمت الفعل بقى بإيه؟ لم، يقولون لم حرف جزم ونفي وقلب، لأنها تقلب الفعل من المضارع إلى الماضي، أقول محمد لم يأتي، يبقى لسه ما جاش. وكذلك لما، ولكن لما معناها ما قرب حصوله أو سيحصل عن قريب، لم يحصل ولكن سيحصل. أما أقول كما في قوله بل لما يذوق عذاب، أي لم يقع العذاب بهم ولكن أمر متوقع حصوله وسيحصل. كما يعني أنت اتصلت على صاحبك، كفين أنا جاي في الطريق لابن تيمية فسألتك هل أتى محمد، قلت لما يأتي. لما يأتي يعني إيه؟ يعني هو لسه ما جاش ولكن سيأتي، أمر متوقع حصوله لأنه في الطريق. إنما لو ما جاش خالص وانت متعرفش حاجة عنه، هل أتى محمد؟ لم يأتي محمد، معناها هذا أمر أنه لم يأتي وهذا أمر منفي. وضحت؟ يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيح. بعضه إلى قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الجامعة في باب الشهادات والقضاء، لأنها تحدد أمرا مهما في حياة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم، بدعواهم أي بمجرد ادعائهم أن لهم حقا، يبقى بدعواهم أي بمجرد ادعائهم أن لهم حقا، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. سيأتي أناس يقولون لنا أموال عند فلان، صحيح ولا لا؟ يذهبون إلى القاضي ويقول يا حضرة القاضي فلان أخذ مني مالا وهو لم يأخذ، أو فلان قتل أخي وهو لم يقتله. لادعى أناس، لماذا؟ لأن العلاقة بين الناس مبنية على المشاحة، إن في شح موجود، ولذلك ومن يوق شح نفسه، لأن الأصل الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فالشح حاضر وموجود، فخلي بالك. فالأصل هكذا، فإذا كان الأصل هكذا فالشريعة تتحرز للناس، فيقول لو أن الأمر بالدعوة لكل واحد يدعي فيأخذ، لأتى أناس يقولون إيه، يعني كما في المثل المشهور عندنا في مصر يقولوا قالوا الحرام احلف قالك الفرج، ما خلاص قوله يحلف ويعدل الأمر وانتهى الأمر. صحيح؟ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولادعى نساء أيضا كذلك، يعني بس هنا خرج مخرج إيه الغالب، أن الذي يقيم القضايا غالبا هم الرجال وليس النساء. قال لكن البينة على المدعي، ما هي البينة؟ اكتب بجوارها البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. أيوة، البينة هي اسم لكل ما يظهر الحق ويبينه. يبقى ما يبين الحق هذا بينة، فيدخل فيه أمور كثيرة، منها الشاهدان، أن يأتي رجل بشاهدين يقول أنا لي عند فلان ما، وهؤلاء الشهود أين بينتك؟ يقول الشهود، فيشهدون، هذه بينة. ومن البينات أيضا الإقرار، فإذا أتى رجل فقال إن لفلانا عندي مال، يبقى أقر ولا ما أقرش؟ أقر، هذه بينة. يقول أنت أقررت على نفسك، يقول نعم، يبقى هذه من البينات لأنها اسم لكل ما يظهر الحق ويبينه. وكذلك أيضا القرائن، هذه أيضا من البينات. يعني بعض القضاة من الفطانة يدرك بقرائن الأمور والأحوال كثيرا. يعني مثلا بعض القضاة يطلب مثلا ورقة مكتوبة عليها شهود مثلا، بعضهم قد يعقد اختبارا للمدعي والمدعى عليه حتى يتبين الحق، وأحيانا من الفطنة أن يعقد اختبارا قد لا يفعله، كما في قصة من؟ في قصة سليمان عليه السلام، لما أتت المرأتان تدعي كل منهن أن الولد هو ابنها، وحكم داود عليه السلام للمرأة الكبرى التي كانت تحمل الغلام أنه ابنها، انتهت القضية، وخرج تبكي الصغرى وهو ابنها على الحقيقة. فقال سليمان لما قص عليه، قال ائتوني بسكين حتى أقطعه بينكم نصفين. السؤال، هل كان سليمان سيفعل؟ لن يفعل، إنما أراد أن يفعل أمرا قد لا يفعله، ولكن ليصل بها إلى الحقيقة. أحيانا تقول كلام كده أنت ممكن ما تعملوش وقد لا تقره، بس عشان تستخرج ما في جعبة من أمامك، هذه من الفطنة والكياس. فقالت الصغرى هو ابنها، فقال الابن لك وأعطاه لها، لأن الفطرة التي بداخلها هو فهم بما أقامه من اختبار أن هناك بينة، وهي فطرة المرأة دافعة إلى الحفاظ على الولد، إذن هو ابنها. فقال هذا أيضا من البينات، أن يعقد القاضي اختبارا يفهم به أي الرجلين أحق بذلك. ولا تدخل في البينة علم القاضي ولا رأيه، هذا ليس ببينة. يعني مثلا أتانا الشيخ أبو إسحاق، وأنا القاضي، أنا قاضي البلد، فأتاني الشيخ وهو شيخي وتاج رأسي، وقال يا شيخ محمد الأخ فلان أخذ مني 1000 جنيه وأنا أريد 1000 جنيه. تفضل يا شيخ، تعال فلان، هل أخذت من الشيخ 1000؟ قال ما أخذت. قلنا للشيخ عندك بينة؟ بعد سؤال، ايه سوء الادب ده؟ الشيخ يكذب؟ اقول ابدا. طب تتوقع عليه ان يكذب؟ ابدا. علمك به، علمي انه صادق وان له فعلا 1000 جنيه، ولكن انا لا اقضي به. لماذا؟ لانه لم ياتي ببينه، وليس من علم القاضي ولا من رايه ان يكون بينه. فنقول البينه على المدعي، هو يدعي الان، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن ليس من البينات رأي القاضي وعلمه، هذا ليس من البينات. ليه؟ عشان الأمور تبقى واضحة. قد يكون في خلاجات نفسي أنه صادق فعلا، ولا أشك أبدا لحظة أنه يكذب أو يدعي شيئا ليس له، ولكن هذا لا يحكم به، هذا لا يحكم به. طيب يقول البينة، قلنا ما هي البينات؟ على المدعي، من هو المدعي؟ أرجح تعريفاته أنه من إذا سكت ترك، يعني من إذا سكت على دعواه تركناه. أتى فقال أنا لي عند فلان 1000 جنيه، ثم رجع فقال يا شيخ أنا لا أريد 1000 جنيه، خلاص أنا خلاص روح، ما في شيء يا مولانا. إبا من إذا سكت ترك. طب والمدعى عليه؟ من إذا سكت لم يترك. نقول له خدت 1000 جنيه يسكت، نقول له طب تعالى بعد لسه موالك موالك. من إذا سكت لم يترك، وهذا هو الرجل. وهناك اختلافات طبعا بين العلماء، لكن ده أقرب الأقوال. يبقى إذن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وقد يكون يتحول الأمر أن يتحول المدعي عليه إلى مدعي والمدعي إلى مدعى عليه أحيانا في بعض المسائل، ولها تفاصيل في كتاب الدعاوى والأيمان. يقول: البينة على المدعي عنده بينة من هذه الأمور، واليمين على من أنكر. وهذه في بعض المسائل وخاصة المسائل المالية، أننا نقول ليس لك عنده إلا اليمين. ليس لك عنده إلا اليمين، فيقسم يقول: والله أنا ما أخذت من فلان ألف جنيه. ولا بد أن يقسم على البت، على البت. طبعا يعمل له إيه؟ يقسم على البت. على البت يعني يعني على القطع بهذا المبلغ. يعني نقول له: فلان يدعي عليك أنك أخذت ألف جنيه، ما يقولش لا والله ما أخذت، لازم يقول كده: والله ما أخذت منه الألف جنيه التي يدعيه. يبقى خلاص، واليمين على من أنكر، واليمين أن يحلف بالله على ذلك. طب لو كان كافرا بما يحلف؟ يحلف بالله أيضا، يعني يحلف إذا كان مسلما أو كافرا. لأن بعض الناس يقول لك: طيب نحلفه على الإنجيل، طب نحلفه على التوراة، طب نحلفه بالمسيح والعياذ بالله. نقول: أبدا، لأن الأحاديث عامة: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذكر الله جل وعلا في مسألة الشاهدين من أهل الكتاب، قال: فيقسمان بالله، لا يقسمان بغيره. يبقى البينة على ما على المدعي، واليمين على من أنكر. تفضل. واحنا قلنا المدعي من إذا سكت ترك، يعني قلنا له أتى فقال: أنا ادعيت على فلان بألف جنيه ولا أريده، هنقول له خلاص روح، خلاص بقى انتهى، هو أسقط دعواه راح، فنتركه هو القاضي يتركه خلاص. بعكس الثاني، الثاني لو قال: لفلان ليس لم أخذ منه شيئا، أو أنت أخذت من فلان ساكت، هل نتركه؟ لا نتركه، لأن ما زال هناك حق يتعلق به. الحديث 34، أشكر صحصحه ده لأنه حديث مهم جدا، وهو من أخطر الأحاديث في واقعنا المعاصر. يقول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. أنتم ما خدتوش نحو لسه. نقول: رأى هنا هي رأى البصرية، يعني الرأى بالإيه؟ الرؤية بالعين. وهناك رأى أخرى تسمى رأى العلمية، وهي بمعنى علمت. نضرب مثالا على ذلك: إذا قلت رأيت القمر، يبقى رأى فعل مفاعل والقمر مفعول به، صحيح؟ رأيتها بخبرك ولا بعلمك؟ بعينك؟ بالعين، ليست بالخبر. إذا قلت رأيت محمدا، يبقى رأيته بعيني. هل يحتمل أنك أخبرت أن محمد موجود؟ لا. إنما إذا قلت رأيت العلم نورا، لا علمت، صحيح كده؟ يبقى هنا بيقول: من رأى منكم منكرا، أي واحدة من الاثنتين؟ الأولى رأى البصرية. طبعا رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، أما رأى العلمية فهي تنصب مفعولين: رأيت العلم نورا، رأيت السنة نجاة، رأيت الأكل لذيذا، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ فهذه كلها إيه؟ كلها بمعنى علمت. هنا رأى بمعنى رأى ببصره. اكتب بجوارها، اكتب بجوارها. قال العلماء ينزل السمع المحقق منزلة الرؤية بالعين، منزلة الرؤية بالعين. ينزل السمع المحقق منزلة الرؤية بالعين، ينزل السمع المحقق منزلة الرؤية بالعين. يعني ايه الكلام ده؟ ظاهر الحديث يقول انك لا تنكر شيئا الا اذا رأيته بعينك. والعلماء قالوا ان السمع المحقق يدخل في حد الرؤية بالعين ايضا. السمع المحقق يعني انت تمر على مكان فسمعت صوت رجل وامرأة وعلمت انها وتيقنت من صوتها انها ليست بزوجة هذا الرجل، هل تنكر عليه ولا لا؟ الحديث يقول من رأى منكم وانت لم ترى. فنقول ان السمع المحقق يدخل في منزلة الرؤية بالعين. وكذلك ايضا انت تمر على بيت وسمعت صوت موسيقى صاخبة يخرج من البيت، هل تنكر ام لا؟ تنكر. لماذا؟ واحد يقول انت لم ترى، والحديث يقول من رأى، ورأى هنا بصري رؤية بالعين. نقول ان السمع المحقق ينزل منزلة الرؤية بالعين. وضحت؟ ولذلك بعض اهل العلم يقول رأى هنا بمعنى علم، لأن العلم هو فيه رؤية وزيادة. ولكن كيف أنه على كلام النحاة أن رأى هنا بمعنى رأى بعينه. يبقى هذا أول أمر. يبقى الأمر الأول أن تتيقن من المنكر الذي رأيته أو الذي رأيته أو سمعته. ده يعني لو قلنا ده أول شرط من شروط الإيه؟ المنكر. يقول من رأى منكم منكرا، والمنكر ما هو المنكر؟ هو الشيء الذي قبحه الشرع ورده. إذا هو شيء قبيح، ولكن من الذي قبحه؟ الشرع. إذا ده المنكر، لأن بعض الناس قد يكون قبيحا عنده ما ليس قبيحا شرعا، هو في نفسه عنده هذا الأمر قبيح ولكن هذا ليس قبيحا شرعا. يبقى ما هو الشيء الذي ينكر؟ هو المنكر في الشرع، المنكر في الشرع. وما ليس بمنكر فلا ينكر عليه. يبقى إذن لابد أن تتيقن أن هذا الأمر منكر، ويكون عندك علم بالشرع أن هذا الأمر قد قبحه الشرع ورده حتى تنكر. يبقى دول شرطين. وضحت؟ يعني مثلا إنسان رأى كأسا فيه سائل أحمر ورأى رجلا يشربه، هل ينكر عليه؟ لا ينكر. ليه؟ حتى يعلم أن هذا خمرا، ويتيقن أن الشريعة قد ردت وقبحت الخمر، فهنا ينكر. أما إذا كان عنده شك ظن ممكن خمر ممكن لا، يبقى ليس هذا مجال الإنكار. ملاحظة مشايخ؟ يبقى ما فيش حد ينكر على حد إلا إذا تيقن أن هذا منكرا وقد قبحه الشرع ورده. لأن بعض الناس ينكر في قضايا من قضايا الاجتهاد، ولذلك قضايا الاجتهاد ليس فيها إيه؟ إنكار، إنما فيها إيه؟ النصيحة، لأن دي اجتهادية. وقول الشافعي كلامنا صواب يحتمل إيه؟ الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. فتيجي في مسألة من مسائل النوازل وينكر، وإنكار شديد أكثر مما ينكر على اليهود والنصارى، بتعمل إيه؟ هذه ليست من قواعد الإنكار، إنما تنكر في أمر أنت متيقن أن الشرع قد قبحه ورده، إنما إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فليس فيها إنكار إنما فيها التناصح. يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا أول درجة من درجات التغيير، وهو التغيير باليد. قال فليغيره بيده. لاحظ عود الضمير وهذا أمر مهم. قال فليغيره، يغير ماذا؟ سؤال، يغير ماذا؟ صح يغير ماذا؟ يغير المنكر أم يعاقب صاحبه؟ صحيح، حديث يقول ذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره. يبقى أنت مطالب بتغيير ماذا؟ المنكر، لست مطالبا بعقاب فاعله. لأن بعض الناس يخلط الأمور. صحيح، تقول له أنت يجب عليك أن تنكر، يعني مثلا فليغيره بيده يظن أن التغيير أن أضرب فاعل المنكر. صحيح ولا لا؟ مش الناس فهم كده؟ الناس فهم كده، فليغيره يعني يضرب صاحب المنكر. مين اللي قال كده؟ بل صاحب المنكر له أحوال أخرى ليس تمتلئ في الحديث، منها أن يكون محل دعوة، هو صاحب منكر ولكن أنت يجب عليك دعوته ولا يحل لك أن تضربه. صحيح ولا لا؟ وقد يكون حال هذا الفاعل للمنكر التعذير مثلا من الحاكم، أنه هو خلاص هيزيل المنكر ويعذره هو حتى لا يرجع مرة أخرى، هذا الحاكم والإمام. أما أنت فتغييرك للمنكر لا يعني في هذا الحديث عقابك لفاعله، إنما أنت مأمور هنا، مأمور شرعا واجبا أن تغير. قال فليغيره بيده، يغيره أن يغير المنكر، والحديث لم ينص على عقاب الفاعل، إنما عقاب الفاعل هذا له شأن آخر. قلت إما بدعوته، بدعوة هذا الفاعل، وإما بنصحه وإرشاده إن كان جاهلا، وإما بتعزيره حتى يرتدع، أو بأشياء أخرى وردت في السياسة الشرعية. إنما هنا فليغيره، الضمير يعود على المنكر. قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع هذا شرط أيضا من شروط غير المنكر، وهو القدرة أن يكون قادرا. يبقى التغيير باليد، تغيير المنكر باليد، هذا لمن قدر وقوي على ذلك. أما إذا لم يقدر ولم يستطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبلسانه، ما الذي سيفعله بلسانه؟ ما هو؟ النصيحة؟ لا، التغيير. قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أن يغيره بلسانه. وهذا يدلك على أن التغيير له درجات، وأن من التغيير ما يكون فيه إنكار باللسان وإن لم يزل المنكر، ده اسمه تغيير. لأن بعض الناس بيوصفها سلبية، يقول لك أنا عمال نتكلم ولا جدوى، أنت الآن تغير وهذا ما في استطاعتك، لا تسكت، لأنك إذا لم تستطع أن تغير بلادك فعليك ويجب عليك أن تغير بلسانك. هل التغيير معناه أن يزول المنكر؟ قد لا يزول المنكر في مرحلة التغيير باللسان، صح ولا لا؟ أنت داعية تدعو الناس، تبين لهم الحق، ترشدهم إلى الصواب، تبين لهم المنكر وتبين لهم خطر هذا المنكر، وقد لا يزول، إنما قد فعلت ما عليك. يبقى الإنكار أو التغيير قد يكون تغيير بإزالة كما في اليد، لأن هذا عنده قدرة، وقد لا يكون بإزالة كما في مرحلة اللسان ومرحلة القلب بعد. يبقى أنت ما هو المطلوب منك؟ لأن بعض الناس قد يقول أنا لست قادرا على التغيير. نقول يا شيخ افهم، التغيير قد يكون بإزالة وقد يكون بغير إزالة. المطلوب منك، الواجب الشرعي عليك أن تغير. فالتغيير قد يكون باللسان ولا يزال المنكر، لأن المنكر مرتبط بفاعله. وخلي بالك، لست أنت بهذا الحديث مأمورا بمعاقبة الفاعل، فقد يهتدي الفاعل بكلامك وقد لا يهتدي. إذا اهتدى زال المنكر. رأيت رجل يدخن، فقلت له يا شيخ التدخين حرام، أنت كده غيرت ولا ما غيرتش؟ غيرت، صحيح ولا لا؟ طب هو لو ترك التدخين فأنت قد غيرت بإزالة المنكر. فإذا لم يترك منكره فأنت قد غيرت، ولكن هو لم يزل من عنده المنكر، ولست مطالبا بعقوبة فاعله. واضح الكلام ولا لا؟ ليه؟ لأن بعض الناس الآن بيخذل منك، يقول لك أنت بتعمل إيه؟ الدنيا مليانة فواحش، الدنيا مليانة، وأنت بتعمل إيه؟ يقول يسمعهم صوت الحق. هذا من التغيير باللسان، وهذا الذي يلزمك أن تبين، أن توضح، وأن تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة طيلة 13 سنة يغير ولا لا يغير؟ يغير بلسانه، ولم يؤذن له في التغيير باليد لأنه لم يكن له قدرة. والتغيير باليد قلت أنه لابد من القدرة، ومع ذلك كان يغير في المجتمع. وكان خرج النبي مهاجرا من مكة والأصنام ما زالت تعبد، ثم رجع في عام الفتح سنة كم؟ 8 من الهجرة. يعني ظلت الأصنام قد إيه؟ 13 و8، 21 سنة بعد البعثة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ليكسر الأصنام ويقول جاء الحق وزهق. هنا أصبح عنده قدرة على التغيير باليد، إنما وهو في مكة كان يغير. من رأى منكم منكرا فليغيره، كان يسفه أصنامهم ويسفه أحلامهم ويبين لهم خطأ ما يفعلون. لم يقل أحد لو اعتزل هؤلاء، كما يقول بعض الآن أنت تعتزل، يعني إذا لم يزل المنكر فزل أنت. أزل أنا إذا رضيت بالمنكر؟ لابد أن أزل، لأنني لو جلست معهم لكنت أخذا نفس حكمهم، فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. وضحت؟ وقوله تعالى ولا تقعد بعد الذكرى، فإذا ذكرتهم وبينت ضلالهم وسفهت أحلامهم وبينت ما هم عليه من الباطل وبينت لهم الحق، أنت قد غيرت وقد فعلت ما وجب عليك، وهذا تغيير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسميه تغييرا، قال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع حتى اللسان ما عاد يقدر على التغيير به، قال فبقلبه. فبقلبه أي يغير بقلبه. كيف يغير؟ التغيير بالقلب، أن يعتقد حرمة هذا المنكر وأن يبغضه ولا يرضى به، لأنه إن رضي به والعياذ بالله كان آثما كإثمه. إنما لابد أن ينكر هذا بقلبه، لأنه لم يستطع. والحمد لله أننا ما زلنا في بلادنا إلى الآن نستطيع أن نغير باللسان وأن نغير باليد فيما لك ولاية عليه، كأولادك وزوجتك ونفسك، كل من له ولاية تستطيع أن تغير باليد، وأنت تقوم بهذه الشعيرة العظيمة. ولذلك قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أقله. وذلك في بعض الأحاديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن شرط من الشروط القدرة، التغيير بالقلب لا يسقط عن أحد، لأن ده أمر قلبي، فلا يسقط عن أحد أن يعتقد قبح المنكر وأن يعتقد حرمته وأن يبغضه، هذا لا يسقط عن أحد، وهذا نوع تغيير وهو مطلوب منك على الدوام. التغيير باللسان عند الاستطاعة، التغيير باليد هو المطلوب أولا، ولكن مع العجز يسقط، فلا بد من القدرة. وهذا الأمر كله من تغيير المنكر جماعه ما ذكره شيخ الإسلام في الوسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على وفق الشريعة. يبقى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على وفق الشريعة، ليس على وفق هواك. ولذلك بعض الناس قد يزيل المنكر ليأتي بمنكر أعظم منه. ما حكم هذا الشخص؟ هو آثم شرعا ومرتكب لمنكر، لأنه أزال منكر وأتى بمنكر أكبر منه. ومن أزال منكرا وأتى بمنكر أقل منه وجب عليه أن يغير، لأن هذا فيه تخفيف. والقاعدة في الشريعة أن الشريعة تدعو إلى تحصيل المصالح وتكميلها ودرء القبائح أو تقليلها. ليس عندنا قدرة على الدرء المطلق للقبيح، ولكن نأتي بالأقل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني قد ترتكب الأدنى لدفع المفسدة الأعظم. وأما إذا كان المنكر سيأتي بمنكر مساو، هذا محل اجتهاد. قد يكون الأمر أن تفعل وقد لا يكون أن تفعل، هذا محل اجتهاد حسب الواقع. فقد يكون في إزالته إلى منكر مساو له فيه نوع مصلحة، لأن الناس إذا تغيروا من منكر الذي ألفوه إلى منكر آخر لم يألفوه قد يتركوه سريعا، وقد لا يكون هناك مصلحة. وهذا محل اجتهاد عند أهل العلم. وكل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.